ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل برحمتك الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. نلتقي بمشيئة الله تعالى. والكتاب الثامن من مكتبة ابن القيم الجوزية المسموعة، والكتاب الثامن جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى حينها تصحبكم السلامة، وتدوم عليكم الخيرات والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.